ثالث ولا يا حسين يا حسين ومصابة يا حسين يا حسين ومصابة يا حسين يا حسين ومصابة قوم يا حيدر تعال ضفوفها زينب بيا حال همسة تشوفها شوفها وشوف شجارة بطف كربلة شوف كفين بين وياها شألة يا حسين يا حسين ومصابة يا حسين يا حسين ومصابة يا حسين يا حسين ومصابة توفها أكبر فجيعة واقعة دارت ببين الخيم والمشرعة يوم عشر جنة يوم الغارعة قهر زيان احصف علي صفوف يا حسين يا حسين ومصابة يا حسين يا حسين ومصابة يا حسين يا حسين سيوفها قطعت من حسين النحار صدت العباس ظل على النار عملت الماسدة بابنات الدهر دهر زينب صف عليها صفوفها يا حسين يا حسين ومصابة يا حسين يا حسين ومصابة يا حسين يا حسين ومصابة يطوف يطفي المنايا الحاطمة زينب لعب شد رود بالدمة للعغيل افزع يا حماي الحمى حمى لاعبها وحشا تعوف يا حسين يا حسين ومصابة يا حسين يا حسين ومصابة المن المن يا ابن ابويا ينذخر بعد هذا اليوم لا طال العمر بين طفوف مواعد وإلها انتظر اليوم اخر الانهار تجري الدماء يا حسين يا حسين ومصابة يا حسين يا حسين ومصابة يا حسين يا حسين ومصابة يا حسين يا حسين يا حسين ونيت يا مثلت ونام ندهت عدي ثار الأخومات ما قلت قلت ون على ظل اليتامى وبعد ون على اليرحن أسيرا وبعد ون على الوادي الحرام